حكومة بعالمنا، تسميها ما شئت، تخاف من لفظ المجرد باعتبار فلسفة، سميها ما شئت، قل بأنها ماذا؟ غير متغيرة، يعني لها نشأة غير نشأتنا، لها حكم غير. لعل الإنسان يقول قرأت الآية 1000 مرة ولكنه مطلب واحد من هذه المطالب لا يأتي إلى ذهن الإنسان، وإن كان متعمقا في المعارف الأخرى كذا درجة، ولكن من يستطيع أن يستخرجها؟ يستطيع أن يستخرجها ذاك المأنوس بالمباني العقلية، المأنوس بالقرآن، المأنوس برواية أهل البيت، تجد أن هذه الآية استخرج منها 10 قواعد. فإلى هنا انتهينا إلى كم مطلب؟ المطلب الأول أن لكل شيء في عالمنا المشهود نشآت متعددة. المطلب الثاني أن هذه النشآت مجردة ثابتة غير متغيرة. المطلب الثالث أنها طولية. المطلب الرابع وما ننزله إلا بقدر معلوم. هاي الآية ماذا تريد أن تقول؟ تقول كلما تنزل ضاق أم اتسع؟ بقدر يصير القدر. القدر ما هو؟ يعني يصير إلى حدود. إذن هذا الوجود كلما تصاعد زادت كمالاته وقلت حدوده إلى أن يصل إلى وجود لا حد له وهو الصادر الأول، وكلما تنزل قلت كمالاته وزادت ماذا؟ حدوده ونقائصه إلى أن يصل إلى أي عالم؟ إلى عالمنا. هذا العالم يكفينا في الإنسان، بس ما عدنا باقي الموجودات، يكفينا في الإنسان. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والبصر. يعني حتى اللي لا تعلمون شيئا احنا زودناكم فرد شيء حتى تعلمون، او لم نزودكم بوسائل؟ لا زودناكم، ووسائلكم ما هي؟ جعل السمع والبصر وإلى. اذا قانون اخر نستفيده من هذه الآية المباركة الشريفة التي هي من غرر الآيات بتعبيره السيد العلامة، السيد العلامة يعبر من غرر، يريد أن يقول بأنه آية هو فيها قواعد، وإلا جميع القرآن غرر، ولكن آية تستفاد منها قواعد مفاتيح. أنه قاعدة وهي أنه هذا الوجود، هذا السلم، هذه السلسلة الطولية كلما تصاعدنا فيها واقتربنا من معدن العظمة، كما في الزيارة في الدعاء الشعباني في الأدعية الشعبانية، كلما قلت حدودها وزادت كمالاتها إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى أن تصل إلى موجود خلق منه كل خير. وكلما تنزل العكس كاملا، كلما تنزل زادت حدوده ونقائصه وقلت ماذا؟ كمالاته، إلى أن يأتي إلى عالمنا لا يملك إلا الاستعداد لأن يكون شيئا، مو أنه مالك لشيء، لا يملك أي شيء، محض الاستعداد وهي المادة. أي مطالب الإخوة إن شاء الله يحفظوها يحظموها جيدا، وإلا اطمئنوا أنه أول مرة تطبق فيها المباني الفلسفية على القرآن والروايات النقلية والنقل عنه. هذه كلما تنزلت إلى أن تصل إلى عالمك هذا، هذا العالم عالم الاستعداد، عالم الحركة، هذا العالم الذي سميناه بالسلسلة الأرضية. طب سؤال، وهو أنه هذا التنزل بنحو التجافي أو ليس بنحو التجافي؟ تجافي أو لا يوجد تجافي؟ بينا فيما سبق ما الفرق بين التجافي وبين التنزل. لهذا القرآن الكريم عندما يأتي إلى جبرائيل لا يقول أنه صار بشرا سويا، يقول فتمثل لها بشرا سويا، وإلا لا يمكن أن يكون بشرا سويا، تنزل ولم يتجافى. عندما نقول جبرائيل جاء هذا مو معنى انه جبرائيل ذاك المقام الذي وهو المقام المعلوم ترك هو الان جوين عند النبي صلى الله عليه وسلم. محال هذا، انه ما منا الا له مقام، الا وله مقام معلوم، ومقامه المعلوم ما هو؟ تلك الدرجة الوجودية التي عبرت في الروايات انه في السماء الرابعة. هذا يقدر يتجافى من هذا الموضوع. بلي خسرك بحث اخر في وعاء الادراك، او تنزل فصار في صورة جحية الكلب او موجودة، والا هو لم يتجافى من موضعه، محال يتجافى الموجود المجرد من موضعه. انت اذا لك مرتبة وجودية، هاي المرتبة الوجودية انت محال ان تتركها الى مرتبة وجودية اخرى. مثالا مرارا نضرب للاخوة كما يعلمون، مثال هذا المطلب العقلي، قلنا هذا المطلب العقلي انت عندك في الذهن تكتب على الورقة، يتجافى من موضعه او لا يتجافى؟ فسألت عالم عن شيء قل له اخرج، لا يخرج، مو باختيارك هو حتى انه يخرج او يبقى. من المحالات ان الانسان صورة ذهنية يخلعها من ذهنه، هذا من محالات الانسان، مو داخل في اختيار الانسان. تقول لصورة زيد انا ما اريد تكون في ذهني، فلك تخرج من ذهنك، مجرد يستحيل عليه العدد. عندما ترى هاي الواقع تذكر فرشة، قل انا اتذكر، تقدر؟ يمكن كذلك او لا يمكن؟ الا اذا اصبت بشيء عاها مرتك بحثها. اما الانسان السوي لا يستطيع. صورة الان هاي الصورة الموجودة في ذهني عنك وعنك وعنك، هذه بعد عندما جاءت بعد يستحيل علي العدم خلاص. بس اذا تمكنت في النفس تكون جزءا من النفس، تكون حالة، تكون ملكة، تكون هي هي. يعني هذا عندما نقول انه هذه النشآت تنزلت وما ننزله الا بقدر معلوم، يعني مو تلك الخزائن نزلناها صارت شنو؟ انسان سماء ارض ماء بقر غنم، لا لا لا، هذه الوجودات نشآتها هناك كل بحسب نشأتها واحكامها الخاصة. فعندما جاءت الى عالمنا ماذا صارت؟ صارت سماء، صارت ارض، صارت ماء، صارت بحر، بحر لا، صارت ماء لانه البحر نهر، هذه امور اعتبارية، صارت ماء، صارت نار، صارت انسان، صارت بقر، صارت تفاح، صارت رمان، هذه وجودات حقيقية، وكل لها ماذا؟ نشآت اخرى تنزلت منها، هذه مظاهر تلك الوجود. اذا السؤال الان يتضح، اذا اردنا ان نسأل هذا السؤال جواب ما هو؟ التفتوا ان اسأل الاخوة، ما العلاقة بين السلسلة الطولية والسلسلة العرضية؟ ما هي العلاقة؟ العلاقة هي علاقة الممثل، يعني أن السلسلة العرضية ممثلة للسلسلة الطولية، ولكن هذا التمثيل مو تمثيل اعتباري، وإنما تمثيل تكويني حقيقي واقعي. وعلى هذا الأساس كل ما في تلك العوالم فهي موجودة هنا ولكن بحسب نشأتها المادية، وكل ما في هذه العوالم فهي موجودة هناك ولكن بحسب نشأتها المجرد. واضح هذا الذي انتهينا إليه؟ وهذا معنى ما يقوله حكماؤنا رضوان الله تعالى عليهم من أن عوالم الوجود متطابقة، يعني أن عالم المادة مطابق للنظام الموجود لعالم المثال، وأن عالم المثال مطابق للنظام الموجود لعالم العقل، وأن عالم العقل مطابق للنظام الموجود في العلم الربوبي العالم الرباني. فهذه الأنظمة، هذه النشآت متطابقة أو غير متطابقة؟ نعم متطابقة.